بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا أيها المباركون إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني، والذي نقتبس فيه آيات أو أحاديث نبوية فنعرج عليها، نقتبس من سناها ونفيء إلى ذكراها، ونرى ما فيها من معان وعظات زاخرة بالغة. عنوان حلقة هذا اليوم حدود الله، والله جل وعلا ذكر حدوده في القرآن وعظمها وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولما ذم الأعراب بعض الأعراب قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والحد في اللغة بمعنى المنع، ولكن يمكن أن نفهمه بصورة أكبر إذا علمنا أن من يصنع الأبواب يسمى حدادا، لأن الأبواب بها يمنع ويقبل من يدخل الدار أو المكان أو من لا يدخل. والمرأة إذا منعت نفسها بعض لذاتها سميت امرأة محتدة، فإذا مات بعلها مثلا تحتد المرأة، تدخل في العدة وعليها الإحداد، فيتمنع نفسها بعض ما كانت تقوم به حال حياة زوجها. فكل هذا يبين لك شيئا لغويا من معاني الحد في اللغة والاصطلاح. أما في اصطلاح الفقهاء فهو عقوبة مقدرة شرعا حقا لله جل وعلا، عقوبة مقدرة شرعا حقا لله تبارك وتعالى. ما الذي ينجم عن هذا التعريف؟ عندما نقول عقوبة أي أنها ليست ثواب، فيتأتي على شيء محرم، ولا يمكن أن يكون هناك حد على شيء يثاب أو شيء أباحه الله جل وعلا. كما عندما نقول مقدرة شرعا أي أنه ليس لأحد أن يقدرها، وإنما جاء الشرع بتقديرها. وعندما نقول حقا لله تعالى تقع حقا لله تعالى، أي أنها ليست لأحد من الخلق، بمعنى أن الحاكم المسلم متى ما بلغه ورفع إليه حال مجرم أتى حد من حدود الله، وجب على ذلكم الحاكم المسلم أن يقيم الحد عليه. ولا يملك الحاكم العفو، ولا يملك الحاكم العفو، لأن هذا حد لله تبارك وتعالى، لا يحق للحاكم أن يتنازل عنه، بل لا يملك ذلك أبدا. وهنا نفرق ما بين الحد والقصاص، فالقصاص ليس حدا لله تعالى، وإنما يعرف القصاص بأنه عقوبة على الجاني بمثل ما جنى، عقوبة على الجاني بمثل ما جنى، أو بتعبير أوضح معاملة الجاني. وهذا يأتي فيه العفو، لأنه حق للعباد، فيمكن للشخص إذا جني عليه أن يتنازل عن حقه، أو أن يقبل مالا، أو أن يطالب بالقصاص، أو أن يطالب بالقصاص. هذا كله وارد في القصاص، ولكنه لم يرد في مسألة الحدود، لأن الحدود حق لله جل وعلا. أما التعزير فهو تأديب في ذنب لا حد فيه، لا كفارة له ولا حد فيه. أما التعزير فهو تأديب على ذنب لا حد له ولا كفارة فيه. إذن نخلص من هذه المقدمة إلى أنها أقسام ثلاثة: حد وقصاص وتعزير. ونحن نعنى في هذا اللقاء المبارك بالحديث عن الحد في المقام الأول، إن وجدنا سنحة من الوقت عرجنا على القصاص والتعزير ولو يسيرا. الحدود جاءت منصوصة عليها في كلام الله جل وعلا. ولنبدأ ببعض الحدود التي ذكرها الله جل وعلا في كلامه العظيم. قال ربنا في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جمهور أهل العلم من المفسرين وغيرهم أن سبب نزول هذه الآية أن قوما من عرينة، وقيل كذلك من عكل، قدموا المدينة فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بطونهم ضمرت وأن ألوانهم اصفرت، فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها لعلهم ترتد إليهم صحتهم. فذهبوا بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وذهبوا إلى إبل الصدقة فشربوا مما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منه، فارتدت إليهم ألوانهم وارتدت إليهم أحوالهم وعادوا بعافية. فعمدوا إلى الراعي فقتلوه، وإلى الإبل فأخذوها وسرقوها عيانا جهارا، ثم فروا وارتدوا عن دينهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يأتي بهم فأتي بهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وبقوا في الحرة في الرمضاء يسقون الناس فلا يسقوا. فهذا نكال بموجب قول الله جل وعلا، نزل قول الله بعد ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا ما يعرف فقهيا بحد الحرابة. وهذا الحديث يبين أن ثمة أمور تجب على الحاكم المسلم، منها مع إقامة حدود الله أن يكون معنيا بإشاعة الأمن في الناس، وهذا لا يتأتى إلا بتأديب الظلمة وردع المجرمين، وأن يكون للإمام سلطان وشوكة قوية حتى يثاب البار ويعاقب الفاجر، وإلا لن يبقى الناس في حالة من الأمن وقدرة على عبادة الله جل وعلا على الوجه الأكمل والنحو الأتم. ورد أن أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله الحجاج بن يوسف عن أشد عقوبة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنس الحجاج بهذا الحديث وما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بمن سرق وقتل الراعي، فجعل الحجاج هذا سبيلا ودليلا له على أن ينكل بالناس، فصعد المنبر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في من سرق ذودا من الإبل، فكيف بمن فعل كذا وكذا. فجعل الحجاج هذا طريقا وسبيلا إلى أن يبطش بالناس. والحجاج بن يوسف الثقفي مر معنا ربما بعض شأنه في لقاءات سابقة، نعرج على ما لم نذكره في اللقاءات الماضية، أحد أمراء بني أمية وكان سفاكا للدماء، وقد جاءت عنه أخبار لا يمكن أن نقبلها كلها في أن تكون صحيحة عنه، لكن من حيث الجملة عرف بسفكه للدماء وبطشه للناس، ومات تحت سيفه ويده خلق كثيرون. ومن طريف ما يروى عنه أنه أتى النهر ذات يوم في العراق فكأنه كاد أن يغرق، فأخذ يستغيث فأغاثه أحد المارة ونجا، فلما نجا لام الناس ذلك الذي أغاثه، فقال: والله ما أعنته ولا نجيته محبة فيه، لكنني والله كرهت أن يموت شهيدا، لكنني كرهت أن يموت شهيدا، لأن الغريق كما نعلم يموت شهيدا. والحجاج فيه سطوة وفيه جبروت وفيه قدرة على التحايل، لكن ثمة أمور لا يمكن أن يتحايل الإنسان عنها، منها أنه رأى في منامه، نسأل الله العافية، أن عينيه فقعتا، أن عينيه زالتا، فظن فعرف تأويلهما، لكنه أراد أن يفر من ذلك فعمد إلى زوجتيه فطلقهما رجاء أن يكون تأويل الرؤيا واقع عليهما. فلم يلبث أن جاءه نعي أخيه محمد وابنه محمد في آن واحد، جاءه نعي أخيه محمد وابنه محمد في آن واحد، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، محمد ومحمد في آن واحد. فكان هذا تأويل بالرؤيا التي رآها. موضع الشاهد أنه حاول أن يفر بالرؤيا إلى الأزواج، أي أن طلاق الزوجتين أهون من فقد أخيه وابنه في آن واحد. وقد عمر غير كثير، وكان سعيد بن جبير آخر من قتلهم الحجاج ولم يقتل بعده أحدا، وقد ورد أن سعيد بن جبير دعا عليه قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. ومع ذلك كان الحجاج كريما فصيحا بليغا.

فما زالوا به من أين له بهذا العقد؟ فقال لهم إنه جاء لي به رجل باعه لرجل من صفته كيت وكيت، فإذا هو نفس الرجل، فما زالوا به فاعترف. فكان يروى أن الصديق رضي الله عنه يقول: ما بي إلا دعوته على نفسه، يعني كان يبحث معنا ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، وهو يدعو على نفسه. وفي هذا دليل وقرينة على أن الإنسان أحيانا صحيح أنه معذور أن يأخذ بالظاهر، يأخذ بالقرائن، لأن ليس لنا إلا ما بدا لنا من الناس، لكن العاقل يحتاط. وقد قيل لمعاوية: ما بلغ من عقلك؟ قال: لم أثق بأحد قط. قيل لمعاوية: ما بلغ من عقلك؟ قال: لم أثق بأحد قط. الطغرائي يقول: فإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. كذلك مما يتعلق بهذه الآية الكريمة ما يروى أن أبا العلاء المعري، وهذا أديب معروف، سمى نفسه رهين المحبسين، ويقصد بذلك العمى ولزومه البيت، فكان يلزم البيت لعماه، وقد أصابه الجدري وهو صغير قرابة 5 سنين فكف بصره، لكنه كان أديبا ضريعا وراوية مقدمة وحافظا لكلام العرب وشعرهم، وهو صاحب الأبيات الشهيرة: غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي، نوح باك ولا ترنم شادي، سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب قبر صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. في أبيات يذكر فيها فلسفته في الحياة، وقد رمي بالزندقة، إلا أنه يؤثر عنه أنه أراد أن يؤلف قرآنا عياذا بالله يعارض به القرآن، ويروى أنه سماها الفصول والغايات، فإن صح هذا فما أعظم جرأته على الله. ويروى عنه كذلك أنه قرأ قول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. فبكى وقال: سبحان من هذا كلامه، فبكى وقال: سبحان من هذا كلامه. وكان عنده شيء من الإعجاب بالمتنبي، وربما ألف، نقل أنه ألف كتابا أسماه معجز أحمد، والمتنبي اسمه أحمد بن الحسين، وله أخبار في الأدب أكثر من هذا، لكن هذا ما اقتصرنا عليه. الذي جاء بذكر أبي العلاء المعري فيما نحن فيه أنه قال يلمز لزندقة فيه بحدود الشرع، قال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول إن هذا لا يستقيم عقلا، إن هذا لا يستقيم عقلا، أن اليد فيها نصف الدية، أي 50 من الإبل، فكيف نأتي لنفس اليد التي ديتها 50 من الإبل فنقطعها من أجل ربع دينار، فنقطعها من أجل ربع دينار؟ فرد عليه بعض العلماء الصالحين، قال: عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. هذا رد جميل، والمعنى أن هذه اليد إنما وديت بخمسين من الإبل عندما تكون أمينة، عندما تكون يدا لم تقترف الحرام السرقة أو مستورة الحال، لكنها إذا سرقت خرجت من عز الأمانة إلى ذل الخيانة، فعاقبها الشرع بأنها تقطع في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها، وحسن أن تقف هنا، وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ولا ريب أن الناس إنما يؤتون من قلة فهم، وأحيانا يغيب على الإنسان الدراية بأحكام الشرع وكيفية الاستنباط والفهم، فيتقول ما ليس صحيحا، وربما يأتي بالأمور على غير وجهها. مما يتعلق كذلك بقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع. والمرأة المخزومية التي حاول أسامة أن يشفع فيها، فلما كانت الحدود حقا لله كما حررنا آنفا وليس للوالي المسلم كما قلنا في مقدمة اللقاء أن يعفو، فإن هذه المرأة لم يعرف عنها كبير إثم ولا خلق سيء، لكنها سرقت. فلما سرقت أحب قومها من بني مخزوم وهم من أشراف قريش أن لا تؤذى، فجعلوا أسامة بن زيد شفيعا لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويمكن أن يستنبط من هذا الحديث المبارك أشياء كثر، من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله والمبلغ الشرع عن الله لا يملك أن يسقط حدود الله، فمن باب أولى أن لا يقدر أحد، ولا ينبغي لأحد أن يسقط حدا من حدود الله وأن يحول بينها وبين أن تقام، فهذا والعياذ بالله من المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ما جاء في آخر الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الحياة التي لا مستقر فيها بحق، حين تقام الحدود على الضعفاء ولا تقام على الشرفاء، فلا يمكن أن يكون هناك مجتمع حقا إلا إذا أخذ للضعيف الحق من القوي، ولم يترك للضعيف أن يتجرع على الأقوياء، كما كان الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته العظيمة: إن الضعيف قوي حتى أخذ الحق له، والقوي ضعيف حتى أخذ الحق منه. وبهذا العدل والقسطاس قامت الدولة الإسلامية الأولى في زمن الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا كله ما يتعلق بقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة، وهو الحد الثاني الذي عرجنا إليه بعد قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الحد الثالث المذكور في القرآن قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا هو حد الزنا في الزاني الذي لم يتزوج في غير المحصن. أما إذا زنى الإنسان عياذا بالله وهو متزوج محصن فحده الرجم، فحده الرجم للسنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، رجم ماعز بن مالك ورجم المرأة الغامدية، وكذلك أصحابه من بعده رجم، كل أقام هذا الحد، فهذه سنة متواترة صحيحة وبإجماع أهل العلم ممن يعتد بإجماعهم في مسألة رجم الزاني المحصن. أما الحد الذي بين أيدينا هنا فهو قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذا حد من حدود الله، والزنا من كبائر الذنوب، وقد مر معنا في حلقات الوصايا الإلهية كيف أن الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعلى أي حال كان الزنا المعروف فإن الحد يقام، سواء إذا كان العبد الزاني، الرجل الزاني، العبد هنا بمعنى العبودية لله، إذا كان المرء الزاني محصنا رجم، وإذا كان الزاني غير محصن جلد 100 جلدة كما أخبر الله جل وعلا. وفي هذا تأديب للناس، ولهذا قال ربنا جل وعلا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طائفة بمعنى فرقة، ولهذا يقال للطواف طواف، لأنهم يحيطون بالكعبة، فإذا جاءت فرقة أحاطت بالمسألة الجلد سميت طائفة، ويكون في هذا اتعاظ للناس وفي الوقت نفسه تأديب لأولئك الزناة. وقال جل وعلا: ولا تأخذكم بهما رأفة، والرأفة غير الرحمة على الصحيح، وإن قال بعض العلماء إنها من الرحمة. الرحمة واقعة هنا لا محالة، رحمة للمجتمع أن يؤدب الزناة، رحمة للزاني نفسه أنه يتطهر ويتوب الله جل وعلا عليه، لكن لو رأفنا بهم وهي أخص الرحمة وأدقها لما جلدناهم،

فينظر كما بالحديث فيوجد أن جراحهم أشبهت جرح القتلى فيلحقون بالشهداء. فهذا الحديث دليل، فألحقوا بالشهداء، هذا دليل على الأخذ بالأشباه والنظائر، وأن كما يقال ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه، والمقصود إعمال العقل في النصوص الشرعية. فالنقل يأتينا لكن لا بد من إعمال العقل فيه، وإعمال العقل في صحيح النقل هو الذي به يرقى العالم ويصل إلى أن تأخذ الأمة عنه دينها وتثق بعلمه. وإلا النقل لمجرد النقل هذا موجود، موجود في قلوب العلماء، موجود في طيات الكتب، موجود في مواضع أخرى كما لا يخفى. وإنما يعرف فرق عالم عن عالم بإعمال العقل المستسقى من هدي الكتاب والسنة الذي ألف صاحبه إعمال العقل وقرأ كثيرا. كيف كان الأئمة الكبار رحمة الله تعالى عليهم يتعاملون مع النصوص الشرعية؟ فكان أهلا لأن يحكم في دين ربنا تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى حد القذف، وحد القذف 80 جلدة، وحد الزنا 100 جلدة. إذا فهمنا هذا أن حد الزنا 100 وحد القذف 100، نأتي إلى مسألة أخرى تتعلق بالأمرين، يعني فهم هذا يبين هذا. كيف ذلك؟ الله جل وعلا ذكر اللعان، واللعان عياذا بالله أن يأتي الرجل فيتهم زوجته بأن هذا الولد ليس منه وهي تقول إنه منه، فهذا يسمى لعان، يتلاعنان أمام الحاكم. وقد أخبر الله جل وعلا الطريقة في اللعان، فأمره أن يشهد 4 شهادات أنه على الحق، ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال ربنا ويدرأ عنها العذاب، أي عن المرأة، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال في حق الرجل أنه اللعن، يعني يقول الرجل عياذا بالله لعنة الله علي إن كانت من الصادقين، وهو يقول وهي تقول غضب الله علي، يعني المرأة تقول الغضب والرجل يقول اللعن. لما فرق؟ لمسألة بسيطة جدا، وهو أنه لو فرضنا جدلا أن الرجل اتهم زوجته بأن هذا الولد ليس منها، ثم ثبت كذبه أو هو في الحقيقة كاذب، فهو في أسوأ أحواله، ما هو قاذف، يعني يصبح هي الآن بريئة، هو كاذب فهي بريئة، ما دام كاذبا فهي بريئة، هو ماذا يصبح؟ يصبح قاذف، يعني قذفها بما ليس فيها. فما عقوبة القذف؟ 80 جلدة. أما هي لو فرضنا أنه صادق فهي بالطبع يقينا كاذبة، لأن المسألة تقبل القسمة أكثر من هذا، فهو صادق فهي كاذبة، فإذا كذبت أصبح ما جرمها؟ هو جرمه القذف، لكن هي جرمها الزنا، والزنا كم حده؟ 100 جلدة. فلما كان حالها حال قريب من 100، وحاله قريب من الغضب، وحاله قريب من القذف، فالقذف حده 80 فاستوجب أن يكون قريبا من اللعن، والزنا حده 100 أرفع فاستوجب أن يكون قريبا من الغضب، لأن الغضب أعظم من اللعن، والمئة أكثر من 80. وهذا معنى دقيق ينبغي أن يتنبه له في فهم قول الله جل وعلا وفي آيات اللعان. هذه الحدود على وجه الإجمال. أما التعزير فقد قلنا إنها عقوبة غير مقدرة شرعا في ذنب لا حد له ولا كفارة فيه، وهذا يرجع أمره إلى الإمام للحاكم يقدره. وقد يصل أحيانا التعزير إلى حد القتل، قد يصل التعزير أحيانا إلى حد القتل، وقد يكون في أصوات معدودات. ورد هذا إلى النظر في المصالح والمفاسد وحال ذلك الذي ارتكب الذنب، لكن حتى في التعزير للحاكم المسلم أن يعفو، في التعزير للحاكم المسلم أن يعفو. هذا إجمال حول حدود الله تعالى والقصاص والتعزير، تكلمنا عنه تفصيلا وتحدثنا عن 4 من حدود الله المنصوص عليها في كلامه العظيم، حد الحرابة وحد السرقة وحد الزنا وحد القذف على وجه يسير وسريع. ثمة حدود أخرى مثل حد شارب الخمر، وفيه تفصيل بين الفقهاء طويل، ما بين من يقول بالجلد 40 وبين من يقول الجلد 80، مع الاتفاق أن الخمر فيه الحد. معرفة هذه الحدود لمن يتولى أمر المسلمين أمر لا بد منه، حتى يحكم في فروج الناس ودمائهم وأموالهم شرع الله. ولأن يحرم الناس القطر 60 يوما 60 صباحا خير لهم من ليلة بلا إمام يقيم حدود الله جل وعلا فيهم. فما جعل الأئمة إلا لأمثال هذه العظائم. ومعلوم أن الحد لا يقيمه الناس بعضهم على بعض، إنما هذا مما أوكله الله جل وعلا للحاكم المسلم، هو الذي يقوم بإجراء الحدود، وهو الذي يقوم بالجهاد، وهو الذي يقوم بالجمع والجماعات من حيث أصلها. وهذا كله إذا عرفه المؤمن فطن لما أوجب الله جل وعلا السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله حول حدود الله تبارك وتعالى: جعلني الله وإياكم ممن يعظم حدوده ولا يتعداها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم للمزيد من الهدى والسداد والرشاد، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.